نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وزبه المخالب مخرب منك المخالب. فصل فيما يحرم على الحاج فعله. ويحرم عليه 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطء، والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد. وإن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. قال: ويحرم عليه 10 أشياء: لبس المخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة. إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع: الأول اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد لبسا، سواء كان مخيطا كالقميص والسروال أو غيره كالعمامة والإزار، لما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا ألا يرد أن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وأما في الرأس، الدليل على حرمة تغطية الرأس في قوله صلى الله عليه وسلم: في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا لا تخمروا رأسه فإنه يبعث في يوم القيامة ملبيا. وهذا يعني استصحاب بعض أحوال الإحرام حتى ولو كان ذلك بعد مغادرة الدنيا. رواه الشيخان أيضا. ولا فرق بين المتخذ من القطن والكتان والجلود واللبود، والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا حتى لو طلى رأسه بطين ثخين أو حناء أو مرهم ثخين وجبت الفدية. ولا يضر وضع اليد على الرأس ولا حمل الزنبيل ونحوه، والزنبيل القفة. ولا يشترط لوجوب الفدية في ستر جميع الرأس، كما لا يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس، بل تجب الفدية بستر قدر يقصد ستره لغرض، كستر عصابة ولزقة لجرح ونحوه. والضابط أنه تجب الفدية بما يسمى ساترا، سواء ستر كل الرأس أو بعضه، ولا تجب الفدية بالتغطية بيد الغير على المذهب. ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية، وإن لم يخرج أكمامها لصدق اسم اللبس بذلك، سواء طال الزمان أم قصر. ولو ارتدى بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلا، وكذا لو اتزر بسراويل. الاتزار يعني ستر أعلى البدن، فلو لف على أعلى البدن سراويل لأنه لا يستطيع أن يلبسها لأنها تلبس في أسفل البدن، فلو لف على أعلى البدن سراويل لا فدية، فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفه من رقاع. ويجوز أن يعقد الإزار وهو الذي يشده، لو اتزر بسراويل يبقى هيلف السراويل على أسفله، ويجوز أن يعقد الإزار وهو الذي يشده ليستر عورته، ويجوز أن يشد عليه خيطا، ويجوز أن يجعل له مثل موضع الدكة ويدخل فيه الخيط. وأما الرداء وهو الذي وضع الأكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه الآخر بخيط كما يفعله العوام، يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام وتجب فيه الفدية، وله أن يتقلب السيف وشد الحميان على وسطه. هذا كله في الرجل، وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط، ولها أن تستر وجهها بثوب وخرقة بشرط ألا يمس وجهها، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة، من برد من حر أو برد أو خوف أو خوف فتنة، يعني إذا سترت وجهها لحاجة أو لغير حاجة فالشافعية يشترطون ألا يمس وجهها. ولو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية، وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا وجبت الفدية. هذا ثم هذا كله حيث لا عذر. أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداوات ستر وجبت الفدية، والله أعلم. فرع في تعدد الفدية، إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية، سواء كان ذلك متواليا أو متفرقا لاختلاف جنس ذلك، كما لو زنى وسرق فإنه يقطع ويحد. وإن اتحد النوع بل لبس ثم لبس وتكرر ذلك منه أو تطيب ثم تطيب مرارا لزمه لكل مرة كفارة على الصحيح، سواء كان بغير عذر أو بعذر. هذا إذا فعله في أوقات متفرقة. أما لو والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمته فدية واحدة، والله أعلم. قال: وتضليل الشعر وحلق الشعر وتقديم الأظفار. ترجيل الشعر تسريحه وهو مكروه، وكذا حقه بالظفر. قال النووي في شرح المؤذن: أنت الآن تعد في المحرمات، فلو فعل فانتتفت شعرات لزمه الفدية، يعني أن المحظور في الشعر هو نزع الشعر وخلعه، فما أدى إليه يأخذ حكمه. فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف بالمشط فالراجح أنه لا فدية عليه، لأن الأصل براءة الذمة. ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح ينتف الشعر لتلبد ونحوه. فترجيل الشعر يعني الشعر الملبد، أما الشعر العادي الذي لا يترتب على استعمال المشط فيه سقوط الشعر فالترجيل مكروه ليس حرام. وأما إزالة الشعر بالحلق فحرام، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن، ولا فرق بين الحلق والنتف والقص والإحراق، وكذلك الإزالة بالنورة ونحو ذلك بالنورة. ولو عبر الشيخ بالإزالة لشامل ذلك، بدل ترجيل الشعر وحلق الشعر كان إزالة الشعر. وإزالة الظفر كالشعر، ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين الظفر الواحد وغيره كما في الشعر، والله أعلم. قال: والطيب من الأنواع المحرمة، على المحرم استعمال الطيب في الثوب والبدن لأنه ترفه، والحاج أشعث أغبر كما جاء في الخبر. قال: من الحاج؟ قال: الأشعث الأغبر. ولا فرق بين استعماله في الظاهر أو الباطن، كما لو استنشقه أو احتقن به. استعماله في الظاهر أن يمس الطيب بدنه ويستعمل في الباطن يستنشقه أو يحتقن به، ولا فرق في ذلك بين الأخشم وغيره كما قاله في شرح هذا. في الهامش الأخشم فاقد الشم. ثم الطيب هو ما ظهر فيه غرض التطيب كالورد والياسمين والبنفسجي والريحان الفارسي، وما استعماله فهو أن يلصق الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك. فلو احتوى على مبخرة أو حمل فأرة مسك مشقوقة أو مفتوحة أو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو شد في طرف ثوبه طيبا أو جعله في جيبه أو لبست المرأة الحلي المحشوب به حرم، ولو حمل مسكا أو غيره في كيس أو خرقة مشدودة لم يحرم، يعني لو حمله وهو مغلق محبوس مقفول عليه لا شيء عليه سواء شمه أم لا، نص عليه الشافعي. ولو وطئ بنعله طيبا حرم عليه، كذا أطلقه الرافعي. وشرط الماوردي أن يعلق به شيء منه، أن يعلق بنعله شيء من الطيب، ونقله عن نص الشافعي والله أعلم. وكما يحرم عليه التطيب يحرم عليه أكل ما فيه طيب ظاهر الطعم واللون والرائحة لأنه مستعمل للطيب، فلو ظهر طعمه وريحه حرم أيضا. يعني إذا ظهرت الثلاثة الطعم واللون والرائحة كذا إذا ظهر طعمه وريحه، وكذا طعمه مع لونه، وكذا الريح وحده، والله أعلم. قال وقتل الصيد، أجمع الناس على تحريم قتل الصيد على المحرم لنص الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة. الصيد يبقى الحيوان أو الطير المتوحش الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة، والمراد بالمتوحش الجنس. فلا فرق بين فيه بين أن يستأنس أم لا، ولا فرق في الصيد بين الوحش والطير لصدق الاسم عليه. كما يحرم القتل ويحرم الاصطياد، وهذا بالإجماع، وقد نص القرآن على منعه. قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كما يحرم قتله يحرم التعرض لأجزائه بالجرح وغيره. وكما يشترط أن يكون وحشيا، وإن استؤنس فيشترط أيضا أن يكون مأكولا أو في أصله مأكول. فلا يحرم الإنسي إن توحش لأنه ليس بصيد، يعني لو أن الخروف أو الجمل توحش ونفر فأصبناه في موضع منه سقطت حركته فلا يكون ذلك حراما. وأما غير المأكول فإذا لم يكن في أصله مأكولا فلا يحرم التعرض له، وإلا ولا فداء على المحرم في قتله، بل في هذا النوع ما يستحب قتله للمحرم وغيره. وهي المؤذيات، بل في كلام الرافعي في باب الأطعمة ما يقتضي الوجوب كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والشوحة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبقي والزنبور، دي في كلام الرافعي ما يقتضي وجوب قتلها، كل الحاجات دي تقتل على جهة الوجوب. ولو ظهر القمل على المحرم لم يكره تنحيته، ولو قتله لم يلزمه شيء. نعم يكره أن يفلي رأسه ولحيته، فإن فعل فأخرج قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة، نص عليه الشافعي. وهذا التصدق مستحب وقيل واجب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس. والصيبان اللي هو الصئبان هو بيض من القمل كالقمل، نص عليه الشافعي والله أعلم. قال وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة. الشارح يقول يحرم على المحرم أن يتزوج وأن يزوج، سواء كان ذلك بالوكالة أو بالولاية، سواء في ذلك الولاية الخاصة أو العامة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية: ولا يخطب، رواه مسلم. وفي رواية الدارقطني: لا يتزوج المحرم ولا يزوج. فإن فعل ذلك فالعقد باطل، لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، وهو إجماع الصحابة. وكما يحرم عقد النكاح يحرم الجماع، وهو تغييب الحشفة بفر، قولا كان أو دورا، ذكرا كان المولد فيه أو أنثى، آدميا كان أو بهيما. قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع، ومعنى لا رفث لا ترفث لفظه خبر ومعناه الأمر. وكما يحرم الجماع تحرم المباشرة فيما دون الفرج بشهوة، وكذا الاستمناء، لأنه إذا حرم دواعي الوطئ كالطيب والعقد فلأن تحرم هذه الأشياء أولى، ولأنها تحرم على المعتكف، ولا شك أن الإحرام آكد منه، والله أعلم. قال: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطئ في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد. هذه المحرمات التي ذكرت من الطيب وغيره، من فعلها أو فعل شيئا منها بشرطه وجبت عليه الفدية إلا عقد النكاح، لعدم حصول المقصود منه وهو الانعقاد، بخلاف باقي المحرمات، لأنه استمتع بما هو محرم عليه. واشترط لوجوب الفدية في المباشرة فيما دون الفرج الإنزال، صرح به الماوردي. وإذا جامع فسد حده إن كان قبل التحلل الأول، فإن كان قبل الوقوف فبالإجماع، فقال القاضي حسين والماوردي: وإن كان بعده فقد خالف فيه أبو حنيفة، حجتنا عليه أنه وطئ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف، وإن وقع بعد التحلل لم يفسد على المذهب. وكما يفسد الحج وتفسد العمرة، وليس للعمرة إلا تحلل واحد. وقوله: ولا يخرج منه بالفساد، يعني يجب عليه أن يمضي في حجه ويتممه إن كان فاسدا، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وكل ما كان يجب عليه أن يفعله ويجتنبه في الصحيح يجب في الفاسد، ويجب مع ذلك القضاء، سواء كان الحج فرضا أو تطوعا، ويقع القضاء عن المفسد إن كان فرضا وقع عنه فرضا، وإن كان تطوعا فعنه، ويجب القضاء على الفور على الأصح، يعني في السنة التي تلي السنة التي فسد فيها الحج. ويجب عليه أن يحرم في القضاء من الموضع الذي أحرم منه، حتى لو كان أحرم من دويرة أهله لازمه، وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه، وإن كان أحرم بعد مجاوزة الميقات، فإن كان جاوزه مسيئا أحرم من الميقات الشرعي قطعا، كذا إن كان غير مسيء على الصحيح، بأن جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم. وأما المرأة فإن جامعها مكرهة أو نائمة لم يفسد حجها، وإن كانت طائعة عالمة فسد حجها، والله أعلم. قال: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. إذا فات الشخص وهو حاج الوقوف بعرفة بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يحصل بعرفات فقد فاته الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج، فليهل بعمره عليه الحج من قابل. رواه الدارقطني، وفي سنده رحمة الفراء الواسطي، وهو ضعيف. ولأنه ركن مقيد بوقت